إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، خلق الله الخلق لعبادته، وأرسل رسله، وأنزل كتبه، واصطفى من شاء من عباده، ففضل النبيين بعضهم على بعض، وفضل الرسل على الخلق، وأولو العزم أفضل من سائر الرسل، وفضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على غيرهم. وكل خير فيه المسلمون فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته علما وعملا، وكل منهم له سعي مشكور وعمل مبرور وآثار خالدة في الإسلام. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما سادات أهل الجنة بعد الأنبياء، ومعرفة فضائلهما من أسباب محبتهما. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. قال ابن الجوزي رحمه الله: وكان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. وأبو بكر أكمل الصحابة وأسبقهم إلى الخيرات، وأتقى الأمة بعد نبيها وأكملهم إيمانا، وأسى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، وكان صاحبه في هجرته وأحب الصحابة إليه. وخليفة أبي بكر ورفيقه أمير المؤمنين الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي، ثاني الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، قوي الإيمان والدين، ذو الفراسة والفطنة والذكاء والهيبة والشجاعة والدهاء، من أشراف قريش في الجاهلية، وله المكانة الرفيعة عندهم، إذ كانت تبعثه رسولا إلى القبائل إذا ما وقعت الحروب بينهم أو بينهم وبين غيرهم. أسلم وعمره 27 عاما، فأصبح في الإسلام الصحابي الشجاع العظيم، الحازم الرحيم، العادل الحكيم، ومن علمائهم وعظمائهم ونبلائهم. أسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، بعد 39 رجلا فسبقهم في الفضل والمنزلة سوى أبي بكر، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقربه إليه وأدناه منه. قال عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة: قلت: فمن الرجال؟ قال أبوها: قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. متفق عليه. ذو الرأي الثاقب والعقل الراجح، كان صلى الله عليه وسلم يشاوره في الأمور العظام، فشاوره في أسارى بدر وقال له: ما ترى يا ابن الخطاب؟ رواه مسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به، فقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. رواه الترمذي. قال الشافعي رحمه الله: لم يختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر على جميع الصحابة. وكان الصحابة يجلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أفضل أمة النبي بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. رواه أبو داود. كان معظما للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبا له، لما سمع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتيقن الخبر قال لا أسمع أحدا قال إن محمدا مات إلا ضربت عنقه، فلما أيقن بوفاته قال عقبت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض. ومن أشد المقتفين لأثر النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. من أشد الناس حرصا على العلم كان يتناوب مع رجل من الأنصار مجالس النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يفوته شيء من العلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم الراسخ. قال عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم أتيت بقدح أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. متفق عليه. وهو أعلم الصحابة وأفهمهم في دين الله بعد الصديق، كان يقضي ويفتي ويعلم الصحابة القرآن. قال أبو هريرة رضي الله عنه أتيت عمر بن الخطاب فقمت له وهو يسبح بعد الصلاة فانتظرته، فلما انصرف دنوت منه قلت أقرئني آيات من كتاب الله، فأقرأني آيات من سورة آل عمران. قال ابن مسعود رضي الله عنه لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أحياء الأرض في كفة لرجح علم عمر بعلمهم. له الفضل على أمة محمد، فهو أول من جمع القرآن في المصحف، وأول من جمع الناس على إمام في صلاة التراويح، وأول من أرخ التاريخ الهجري، وأول من فتح الفتوح ومصر الأمصار واستقضى القضاة في البلدان. رجل ملهم، كلامه من أجمع الكلام وأكمله. قال عليه الصلاة والسلام لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون أي ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب. متفق عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأحسب أن بين عيني عمر ملك يسدده ويقومه، كان خطيبا فصيحا مهيبا ذا قوة وشكيمة، أسلم وجهر بإسلامه وهجرته. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. علم من الأعلام، فرح الصحابة بإسلامه. قال ابن مسعود رضي الله عنه إسلام عمر كان فتحا وهجرته كانت نصرا، وقال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، مستمسك بدينه مفتخر به، نفسه فادية له. قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما الدنية في ديننا؟ متفق عليه. قوي في دين الله عظيم، كان الشيطان يفر منه. قال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب فوالذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. متفق عليه. فنصر الله به الدين وانتشر في الآفاق وقويت شوكة المسلمين وتحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر. رواه ابن ماجه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي زمنه انتشر الإسلام وظهر ظهورا لم يكن قبله مثله، كان شجاعا مقداما لم يتخلف عن غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن أحد من الصحابة أشجع منه سوى أبي بكر. قال ابن إسحاق رحمه الله: كان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، ثبت مع من ثبت في أحد وحنين مع النبي صلى الله عليه وسلم حين تفرق الجمع، ولم ينهزم مع من هزم، وخافه ملوك الفرس والروم، ووضع تاج كسرى بين يديه، عابد لله قانت، كثير الصلاة في الليل كثير الصيام. قال زياد بن حدير رحمه الله: رأيت عمر أكثر الناس صياما وأكثرهم سواكا، يحب الصلاة ويأمر بها ويقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكان يحج في كل عام في خلافته، مخبت إلى ربه أواه إليه، يعمل صالحا ويدعو ربه أن تكون أعماله كلها صالحة مخلصة. كان أكثر دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. مكثر من تلاوة كتاب الله العظيم، خاشع فيه متدبر له. قال عبد الله بن شداد رحمه الله: سمعت عمر يقرأ في صلاة الصبح سورة يوسف، فسمعت نشيجه وإني لفي آخر الصفوف وهو يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقاف عند آيات الله لما نزل قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال: انتهينا انتهينا. ذو بذل وصدقة وإنفاق، أمر عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يتصدقوا، فتصدق بنصف ماله، واثق بربه متوكل عليه، خرج يستسقي بالناس، فما زاد على الاستغفار حتى رجع. قالوا: يا أمير المؤمنين، ما نراك استسقيت. قال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، يعني الاستغفار، شديد الخوف من الله. قال أنس رضي الله عنه: كنت مع عمر فدخل حائطا فسمعته يخاطب نفسه، وبيني وبينه جدار، يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخ بخ، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك الله. سليم القلب ناصع السريرة. قال أبو جعفر الباقر رحمه الله: نزل قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي حقد. قال: نزلت في أبي بكر وعمر، ينزه نفسه عن الوقوع في أعراض الناس ويحذر منه، يقول: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. معرض عن الدنيا مقبل على الآخرة. نقش خاتمه: كفى بالموت واعظا يا عمر. قال معاوية رضي الله عنه: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا، وأما عمر فأرادته فلم يردها، شديد الورع في دين الله. قال المسور بن مخرمة رحمه الله: كنا نلزم عمر نتعلم منه الورع، ناصح مشفق على الأمة مخلص لها، ولي خلافة المسلمين 10 سنين ملأها بالعدل والنصح والرحمة. كان يجلس للناس بعد كل صلاة، فمن كانت له حاجة نظر فيها، حريص على رعيته، يقول: لو مات جمل ضياعا على شط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه. وصف ابن مسعود رضي الله عنه زمنه بقوله: كانت إمارة عمر رحمة، قرب من ربه وتواضع فرفعه الله، فتح بيت المقدس وأزال عنه الأذى بردائه، وطهره من الأخباث والأنجاس، قال ابن كثير رحمه الله: كان متواضعا في الله خشن العيش خشن المطعم شديدا في ذات الله، يرقع الثوب بالأديم ويحمل القربة على كتفه مع عظيم هيبته، يقبل إليه الشريف والوضيع ويجالسه الغني والفقير، سمت نفسه فتفقدها، كان يقول: أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي، تمضي عليه الأيام والليالي لا يجد طعاما يأكله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. رواه مسلم. عادل في أحكامه وقضائه، إذا أتاه الخصمان برك على ركبتيه وقال: اللهم أعني عليهما، فإن كل واحد منهما يريدني عن دينه. عدله بهر رعيته. قال له ابن عباس رضي الله عنهما: لقد ملأت الأرض عدلا، رحيم بالضعفاء والفقراء. قال طلحة بن عبد الله: خرج عمر ليلة في جوف الليل فدخل بيتا، فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت فإذا عجوز عمياء مقعدة، فقلت لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني ويأتي لي بما يصلحني. يعرف لأهل الفضل فضلهم. كان مجلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ومحبا له، وهو أول من بايعه على الخلافة، وكان يثني عليه بمحضر المهاجرين والأنصار ويقول له: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله. رواه البخاري. ويقول: أبو بكر أحلم مني وأوقر. وكان الصديق رضي الله عنه يحبه ويوده. قال أبو بكر رضي الله عنه: ما على ظهر الأرض رجل أحب إلي من عمر. وابن مسعود إذا ذكر عمر بكى وقال: إنه كان حصنا حصينا للإسلام يدخلون فيه ولا يخرجون منه. والصحابة رضي الله عنهم يرون أن محبته من العبادة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: حب أبي بكر وعمر من الإيمان، وكمال محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أوجبت حبه لأهل بيته، إذ أن رعاية أهل بيته مما أمر الله ورسوله به، وكان من أعظم المسلمين رعاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. فزوج عمر رضي الله عنه بنته حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان بين عمر وبين آل رسول الله نسب وصهر، ولا يزوج إلا من ارتضي. فزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنته أم كلثوم لعمر، وأمها فاطمة بنت رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله: وأكرمها إكراما زائدا، أصدقها 40,000 درهم. وكان بينه وبين آل رسول الله صلى الله عليه وسلم مودة وإخاء، فسمى عمر بنته فاطمة، وكان يثني على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقول: علي أقضانا. وجعل عمر عليا أحد الستة الذين يستشارون لتولية خلافة من بعده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا زال عمر مكرما لعلي وسائر بني هاشم، يقدمهما على سائر الناس. وعلي رضي الله عنه سمى ابنيه أبا بكر وعمر، وحج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها بالناس. جعل الفاروق عمر لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته منزلة عالية في نفسه، فأحبهم وأحبوه وأثنوا عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان والله أجودنا، كان نسيج وحده، بل كانوا يأنسون بسيرته وذكر فضائله. تقول عائشة رضي الله عنها: إذا ذكرتم عمر طاب المجلس، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقدمه على الصحابة ويقول: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. رواه البخاري. وعلي يحبه ويجله ويقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر ثم عمر. وكان علي رضي الله عنه من أشد الناس حزنا على وفاة عمر. لما وضعت جنازة عمر جاء علي رضي الله عنه يتخلل الصفوف، ثم قال: إني لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. متفق عليه. قال ابن الجوزي رحمه الله: جمع عمر من العلم والعمل ما أدهش العلماء والعاملين، فرضي الله عن عمر وأرضاه، وأجزل له أحسن الجزاء على حسن صحبته لنبيه، وصدقه في إيمانه، وقوته في عقيدته، ونشره لدين الله في الآفاق، وما أحرى المسلمين إلى التأسي بأعماله، والتحلي بفضائله، واكتساب مناقبه، ومسابقتهم إلى الطاعات مثله، ليظفروا بالسعادة والرضوان والخير والجنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر العظيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، محبة الصحابة عبادة عظيمة من أجل العبادات، ومن أسباب دخول الجنة والحشر معهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. رواه مسلم. وقد وعد الله جميع الصحابة في الجنة، وقد وعد الله جميع الصحابة بالجنة. قال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة. قال ابن حزم: أجمع العلماء على أن جميع الصحابة في الجنة، وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة عليه الفضل إلى يوم القيامة، فهم أكمل هذه الأمة عقلا وعلما وفقها ودينا، ولهم من السوابق والفضائل والصحبة ما ليس لغيرهم، ولا يدانيهم من بعدهم. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. متفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: